بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا شك أننا جميعا إخواني في الله نسعى في نيل مرضات الله سبحانه ومحبته، التي من نالها فقد فاز وأفلح في دنياه وأخرى. هذه المحبة التي تنافس فيها المتنافسون أيهم أقرب من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن أعظم السبل التي ينال بها العبد مرضاة الله عز وجل سبحانه، بل هو السبيل الأول والأصل الأصيل الذي به ينال ذلك، هو اتباع الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هو سبيل نيل مرضاة الله سبحانه ومحبته، وهو سبيل التمكين في الأرض لكل من أراد التمكين في دعوته وفي جميع شؤونه. ومن أعظم ما تنال به محبة الله سبحانه مع ما سلف ذكره من اتباع الكتاب والسنة هو نعمة الأخوة في الله سبحانه، والتزاور فيه ولأجله جل وعلا. فهو من أعظم الأسباب في نيل محبة الله سبحانه. ولا يقوم ذلك إلا إذا كان مبنيا على المحبة في الله، على أصل الولاء والبراء الذي عليه قوام الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه المحبة في الله هي التي بني عليها الدين، وعليها يجتمع أهل الحق لنصرة الحق ولإقامة دين الله سبحانه. ونعمة التزاور من أعظم مقومات ذلك، ومن أعظم ما ينهض بهذا الأصل الأصيل، ومما يدل على ذلك ومما نتذاكره مرارا في مثل هذه المقامات ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببتك، أن الله قد أحبك كما أحببته. فلما قام في هذا الرجل في قلبه هذا الأصل الأصيل الذي هو الحب في الله سبحانه، نال بذلك محبة الله، إذ الجزاء من جنس العمل. ويبين ذلك أيضا ما جاء في الموطأ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يذكر عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. فأوجب الله عز وجل على نفسه، ولا موجب عليه سبحانه إلا محض تفضل منه على عباده جل وعلا، أوجب على نفسه محبة من يتحاب فيه سبحانه. وجبت محبتي للمتحابين فيه، ومن ثمار ذلك ما ذكر بعدها: والمتزاورين فيه. فقد يقال إن هذا من عطف العام على الخاص، لكون التزاور هو من المحبة وناشئا عنه. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم حريصين أشد الحرص على التزاور في الله، والأدلة في ذلك والآثار كثيرة، منها ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الطبراني وغيره أنه قال يوما لأصحابه: هل تجالسون؟ قالوا: نعم، لا نترك ذلك. قال: هل تزاورون؟ قالوا: نعم، إن أحدنا ليفقد أخاه فيمشي في طلبه إلى آخر الكوفة حتى يجده. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: لازلتم في خير ما دمتم على ذلك. فبين هذا الأثر أن مما ينال به المرء الخيرية، ومما ينال به أهل الحق الخيرية عند الله سبحانه تزاورهم. هذا التزاور الذي يكون فيه التعاون على البر والتقوى والمذاكرة، وهكذا أيضا تبادل النصائح والتوجيهات فيما بين أهل الحق، وهكذا أيضا تكثير سواد أهل الحق، وأيضا ما يكون في هذه الزيارات من تذاكر العلم النافع. فإن تذاكر العلم النافع المبني على الكتاب والسنة به تحيا قلوب العباد، والله عز وجل أنزل كتابه ليكون حياة للقلوب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ومما وفق الله عز وجل وأعان أن ننزل في هذه البلاد الطيبة الطيب أهلها، وكان لنا بعض الزيارات إلى بعض مراكز إخواننا أهل السنة وفقهم الله، فكان البدء بزيارة مسجد الصحابة القائم عليه أخونا الأستاذ أبو الوليد حفظه الله، فقضينا هناك أياما برفقة أخينا الفاضل الأستاذ ذكوان أبي صالح حفظه الله، وكان لنا بعض المحاضرات والدروس التي نرجو الله أن ينفعنا وغيرنا ممن سمع بها. ثم كان لنا زيارة إلى مركز أخينا الأستاذ أبي تراب حفظه الله، فكانت كذلك بعض المحاضرات والمذاكرات، وحصل في ذلك خير ولله الحمد، ورأينا خيرا كثيرا عنده من الإقبال على العلم من الطلاب. وهكذا أيضا ما رأيناه عند أخينا أبي الوليد. وهكذا أيضا بعد ذلك يسر الله عز وجل وأعان أن نزلنا عندكم في هذا المسجد المبارك القائم عليه أخونا الأستاذ عبد العليم حفظه الله، فرغب جزاه الله خيرا في زيارتنا، وأن يكون أول زيارتنا وأول جلوسنا في هذا المسجد وكلامنا فيه، رغب حفظه الله أن تكون كلمة عملية تطبيقية، أي بمعنى نشرع مباشرة في التذاكر في بعض كتب السنة النافعة التي يكون في التذاكر فيها ما يكون عونا لنا جميعا على التمسك بالسنة وعلى أن نذكر قلوبنا ونترجم ذلك في أعمالنا، إذ التمسك بالسنة في النجاة، كما ذكر الإمام الزهري رحمه الله عمن سبق من العلماء من السلف ناقلا عنهم في تلكم المقولة العظيمة، حيث قال رحمه الله: التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فهذا من أعظم النعم علينا جميعا إخواني في الله، التذاكر في العلم النافع والتمسك بالسنة، فإن هذا من أعظم ما يملكه المرء في هذه الحياة الدنيا، وهو رأس ماله، وهو سبيله إلى مرضات الله سبحانه ومحبته ودخول جنانه ورؤية وجهه الكريم. فإن التمسك بالسنة شأنه كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والناس في ذلك متفاوتون بين مسابق ومقتصد ومقصر، فنسأل الله أن يجعلنا من السباقين وإياكم في الحرص على التمسك بالسنة، فإنه الطريق الوحيد الذي به نصل إلى مرضات الله سبحانه، وهو السبيل الوحيد الذي به تفتح أبواب رحمة الله سبحانه، وبه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إلى الله سبحانه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا رفع للكلام الطيب والعمل الصالح إلا إذا كان مع الإخلاص لله سبحانه موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع الاختيار على لسانه نفيسة لشيخنا العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، التي عنون لها بالوسائل الخفية لضرب الدعوة السلفية، فهي رسالة نفيسة في بابها، ذكر فيها أصولا مبنية على أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. من حرص على هذه الأمور وجعلها نصب عينيه، وخاصة في مثل هذه المراكز العلمية السلفية التي ولا بد أن يكون لها كما لغيرها أيضا من مراكز السنة وأماكن الصفاء من المترصدين ومن الماكرين الذين يسعون ليل نهار للمكر بالدعوة السلفية وأهلها بوسائل شتى، ومعرفة هذه الوسائل وطرق أصحابها من أعظم العون للعبد على دوام الاستمرار في الثبات على السنة والسير على الكتاب والسنة. فالله عز وجل أمر بأخذ الحيطة والحذر، ومن أعظم ما يحذر منه أساليب أهل الباطل وطرق أهل الباطل المفسدة للدعوة ولمن ذبت في قلبه ومن سار عليها، وهذا له أدلته كما سيأتي الكلام عليه. فبإذن الله نشرع في قراءة هذه الرسالة مع التعليق عليها بما يسر الله، عسى أن يكون في ذلك النفع لنا جميعا بإذن الله، وأن نستفيد من مثل هذه النصائح وهذه الأصول السلفية فنعلمها ونطبقها قولا وعملا وندعو الناس إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الوسائل الخفية لضرب الدعوة السلفية، هذا العنوان الذي اختاره الشيخ حفظه الله لهذه الرسالة النفيسة. وأصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها شيخنا حفظه الله قبل سنوات بين مغرب وعشاء، ثم فرغت في رسالة، وكان في نشرها خير كثير وعم النفع. من أراد الله عز وجل من عباده بنشر هذه الرسالة، والناظر في هذه الرسالة يظن أن محررها أخذ معها وقتا في تأليفها وجمع ما ذكر من المسائل والأدلة في ذلك، لكن الشيخ حفظه الله هذه الرسالة كما ذكر هي نقاط دارت في خلده، ثم ترجم هذه النقاط التي دارت في خلده بأن ألقاها في محاضرة، وساق فيها من أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية مع مادة نفيسة وطرح جميل، ما جعل هذه الرسالة مع ما فيها من الأدلة والأثار السلفية يكون نبراسا لمريد الهدى ومرجعا للسلفي المتمسك بالسنة المجانب للباطل وأهله، وذلك لأمور منها ما آتاه الله عز وجل، ما آتى شيخنا حفظه الله من العلم والحفظ وسرعة الاستحضار للأدلة، وهكذا أيضا لكون الشيخ حفظه الله خبيرا من أهل العلم ذوي الخبرة بمداخل أهل الباطل ووسائلهم وطرقهم التي يسلكونها للمكر بالدعوة السلفية وأهلها، وهكذا أيضا لبركة التمسك بالكتاب والسنة فيما نحسبه الله حسيبا، فكان لذلك الأثر الواضح في هذه النقاط المذكورة في هذه الرسالة، وهكذا أيضا تبرز أهميتها في كون هذه النقاط المذكورة في هذه الرسالة مما تمس الحاجة إليها. فكان لمجموع ذلك الدافع من الشيخ حفظه الله لإخراج هذا العلم النافع في مثل هذه الرسالة. قال حفظه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذه نقاط، فهذه عدة نقاط. قوله فهذه عدة نقاط أي أن الشيخ حفظه الله إنما ذكر نقاطا من جملة نقاط كثير، لأن هذا الباب يصعب حصره، باب الوسائل التي يتخذها أهل الباطل لضرب الدعوة السلفية وأهلها مما يصعب حصره وجمع وسائله، لأن أهل الباطل كثر وكذلك مشاربهم ووسائلهم كثيرة، وذلك لأن الأمر كما ذكر شيخ الإسلام أن الباطل لا حد له، الباطل لا حد له ولا حد لوسائله، والقول الباطل الكذب هو من باب ما لا ينقض الوضوء كما ذكر شيخ الإسلام، القول الباطل هو من باب ما لا ينقض الوضوء. هل يستطيع أحد أن يحصر المسائل التي لا تنقض الوضوء؟ لا يستطيع حصر. وكذلك وشان سبل أهل الباطل وأساليبهم لا يستطيع أحد حصرها كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. فلما كان الأمر كذلك ذكر الشيخ حفظه الله نقاطا هي من أهم النقاط التي عليها مدار وسائل أهل الباطل، وتعتبر هذه النقاط كالأصول التي يدخل تحتها غيرها من الوسائل والأساليب، أساليب أهل الباطل. واقتصر الشيخ على هذه النقاط لكونها كما سلف نقاط رئيسية ترجع إليها كثير من الوسائل التي تذكر في هذا الباب، وأيضا اقتصر على هذه الوسائل دون غيرها لكونها خفية كما هو عنوان الرسالة، فذكر ما هو أخفى الوسائل، وما كان أخفى الوسائل فإن الاهتمام به أكثر، وينبغي على المرء أن يكون الاهتمام بمثل ذلك يكون له اهتمام أعظم من غيرها من الوسائل لخفائها، ولشدة خفائها ذبت في دعوات كثيرة، فقد قامت دعوات كثيرة على سنة، لكن بعد ذلك شاء الله عز وجل أن يسقط كثير منها لحكمة أرادها الله سبحانه، ولتفريط أصحابها بمعرفة مداخل أهل الباطل. فإن معرفة مداخل أهل الباطل أمر مقصود في الشرع، جاء الأمر به كما سيأتي ذكر الأدلة على ذلك والأثار السلفية. فلا يكفي المرء أن يعرف الحق ويطلب معرفة الحق، بل لابد أيضا وأن يعرف ما يصون به هذا الحق الذي عنده. فكون المرء عرف الحق وعلم الحق لا بد وأن يكون له معرفة بما يصون به هذا الحق حتى يثبت ولا يزول. فإن لكل شيء ما يكون له سورا وحائطا وصائنا لحدوده، ومن فرط في معرفة ذلك ربما سرعان ما تنهار دعوته، لأنه لم يسر على السير الذي أمر الله عز وجل به وسار عليه أنبياء الله عز وجل ورسله وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولذلك كما سيأتي كان الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس في هذه الأمة بعد نبيها، وأسلم الناس وكانت دعوتهم أظهر الدعوات في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لكونهم عرفوا الحق وعملوا به وقالوا به واعتقدوه ونصروه، وأيضا عرفوا الباطل ومداخله وسبله وسبل أهله، فصانوا بذلك الحق الذي معهم. وكان لمعرفتهم للسبيلين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين ما جعلهم أكمل الناس كما سيأتي اتباعا للحق. فإذا هذه النقطة، وهي كون هذه المسائل أخفى من غيرها لكون ذلك، ذكر الشيخ هذه النقاط دون غيرها ونبه على هذا في آخر الرسالة. ثم إن الناظر في هذه النقاط يرى انطباقها الجلي على أهل الباطل وأصحاب الفتن. ما من فتنة تقوم لأهل الباطل إلا وتجد لأهلها سيرا على هذه النقاط أو بعضها. وذلك مصداقا لقوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، فأهل الباطل تشابهت قلوبهم لكونهم أجمعوا على محاربة الحق، ولكونهم أجمعوا على السير على خلاف طريق الحق. فلما كان شأنهم كذلك اتفقت أساليبهم وتشابهت قلوبهم، فاتفقت أساليبهم وأجمعوا على حرب الدعوة السلفية. وحرب الدعوة السلفية وأهلها لن يكون إلا بالسير على طرق أهل الباطل من المكر والتلبيس والخداع التي هي مرض طرق أهل الباطل على اختلاف مشاربهم. فكان لذكر هذه النقاط ما فيه الصيانة، مع كونها بنية على الكتاب والسنة، ما فيه الصيانة للسلف المتبع لدينه ولدعوته. قال: دارت في خلدي. وفي هذا أن المرء يحرص كل الحرص على تدوين ما ينفع من العلم، فرب شيء يدور في خلد المرء في قلبه ومفكرته مما ينتفع به فيسارع إلى تقييده، أو يقف على الفائدة من الكتاب والسنة ومن الأقوال السلفية، فلا بد أن يسارع في تقييده، فإن العلم صيد والقيد كتابة. العلم صيد وتقييده بكتابة، والله عز وجل حفظ الدين بأن سخر له من يحفظه من أهل العلم ويدونونه ويجمعونه ويحفظونه للأمة. وهكذا طالب العلم عليه أن يحرص كل الحرص على تدوين كل ما يمر به من الفوائد في درسه أو في مطالعته أو في مذاكرته مع إخوانه، لا يحقرن شيئا من الفوائد ومما يمر عليه من العلم، فرب فائدة يظن أنها مستقرة في ذهنه، فما يمر عليها أيام إلا وقد نسيها ونسي دليلها، وقد يكون في ذلك الوقت في أمس الحاجة إلى هذه الفائدة. فلذلك ينبغي أن يكون هذا من مسالك طالب العلم، تدوين العلم والحرص على ذلك. قال: مما يتعلق بالوسائل الخفية لضرب الدعوة السلفية. قوله مما يتعلق بالوسائل، الوسائل جمع وسيلة، وأصل الوسيلة هي الطريق الذي يقرب إلى الشيء، فالطريق الذي يقرب إلى الشيء هذا يسمى وسيلة، سواء كان مقربا إلى الحق أو إلى الباطل، فللحق وسائل موصلة إليه، وهكذا أيضا للباطل وسائل موصلة إليه. والوسائل الموصلة إلى الحق هي مجموعة ومردها في طريق واحد لا غير، هو طريق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة رضوان الله عليهم. ولذلك تجد أن الله عز وجل في آيات كثيرة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، يفرد الطريق الموصل إليه، وأن هذا صراطي، صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أما أهل الباطل فطرقهم كثيرة، فلذلك جمعها الله عز وجل ولا تتبعوا السبل. وهكذا أيضا ما جاء في حديث ابن مسعود المعروف، حيث خطى النبي صلى الله عليه وسلم خطا واحد، وخطا عن يمينه وشماله قصير، وأشار إليها وأنها سبن على كل منها شيطان يدعو الناس إليه. يمكن أيضا قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق؟ فهذا هو سبيل الحق. قل هذه سبيلي، سبيل واحد، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وبصيرة من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فهذه هي وسيلتنا عباد الله لإقامة الدين، وهي أيضا وسيلتنا لحفظ الدين. قوله الخفية لضرب الدعوة السلفية، المقصود بقوله ضرب الدعوة السلفية أي الضرب النسبي، أما الضرب المطلق فلا يتأتى أبدا لأي أحد، لأن الله عز وجل وعد بحفظ الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم على أن يسقطوا دعوة أهل السنة لن يستطيعوا، ودعوة الحق، لأن الله عز وجل حكم بظهورها إلى قيام الساعة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعلي على الدين كله. والدين المرضي عند الله عز وجل الذي رضيه للعباد هو ما قام على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليه. وهكذا أيضا ما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصور، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنها منصورة وأنها ظاهرة، لكن إنما يكون الضرب النسبي أي لبعض الدعوات التي تقوم، ويدب إليها من الوهن بقدر تفريط أهلها في التمسك بالكتاب والسنة، فإن لم يتداركهم الله عز وجل برحمة منهم وثبات واستبانة لسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين اعتقادا وقولا وعملا، فسرعان ما تدوب هذه الدعوات. قوله الخفية، الخفية لأن هذا يا أخوان شأن أهل الباطل، وشأن الباطل أنه خفي في غالب شأنه، وهكذا أيضا شأن أهل الباطل في سيرهم أنهم يسيرون في خفاء، فهذا من ميزات الباطل وأهله السير في الخفاء وعدم الوضوح. قال تعالى يستخفون من الله من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقد سمى الله عز وجل الباطل ظلاما لكونه جامعا لمعاني الخفاء والظلمة والتدليس، ومن أوصاف الظلمة الخفاء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وفي النقيض من ذلك أهل الحق الناصحين من سماتهم الوضوح والصراحة، كما أن من شأن أهل الباطل الخفاء العمل في الخفاء وعدم الوضوح، فعلى النقيض من ذلك أهل الحق دعوتهم قائمة على الوضوح والصراحة والصدع بالحق. قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. وقد سمى الله عز وجل الحق نورا لجلائه في نفسه ولتجلية الطريق للناس، والله عز وجل سمى الحق وسمى كتابه مبينا، والمبين هو البين في نفسه المبين لغيره. سمى الله عز وجل كتابه مبينا لكونه بينا في نفسه واضحا في نفسه، ولكونه مبينا لغيره موضحا لغيره. فكما أن شأن الباطل أنه ظلمة، فشأن الحق أنه نور. يقول تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكذلك يوم القيامة يظهر أثر ظلمة الباطل وأهله على وجوههم، يظهر أثر ظلمة الباطل في أهلهم وطريقهم وحسابهم جزاء ووفاقا على سلوكهم، طريق الظلام والخفاء. وهكذا أيضا يظهر أثر الحق في أهله وطريقهم وحسابهم جزاء وفاقا على سلوكهم، طريق النور والوضوح. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فكما أنهم ساروا يوم القيامة على نور واتبعوا هذا النور، كان من جزاء الله عز وجل أن يحشرهم بنور. انظرونا نقتبس من نوركم، وأن لهم هذا النور وهم لم يسيروا على هدى كتاب الله في الدنيا. فمن سار فمن استضاع بنور الكتاب والسنة في الدنيا أضاء الله عز وجل سبيله يوم القيامة، ومن سار على الصراط المستقيم في الدنيا الذي هو الكتاب والسنة جاز الصراط يوم القيامة. فمن أراد أن يجوز الصراط يوم القيامة، الصراط المنصوب على متن جهنم، من أراد أن يجوزه بسلام فليكن ثابتا على الصراط المستقيم في الدنيا، وبقدر سرعة استجابة المرء في الدنيا في اتباعه الصراط المستقيم بقدر ما يكون سرعته في السير على الصراط المنصوب على متن جهنم. وهكذا يقول تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فكما كانوا سائلين على نور الكتاب والسنة في الدنيا، يحشرهم الله عز وجل بنور. وهكذا شأن أهل الباطل على النقيض من ذلك، لما تعاموا عن الحق في الدنيا حشرهم الله عز وجل عميانا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن تعامى عن الحق في الدنيا حشره الله عز وجل أعمى يوم القيامة جزاء لإعراضه عن الحق. والله عز وجل يظهر أثر هذا النور في وجوه أهل الحق في الدنيا وفي الآخرة فيعرفون به. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. جاء عن ابن عباس وغيره من الصحابة في قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرق. فلما كانت حجج أهل الباطل ليست قائمة على الحق، إذ الحق لا ينصر باطلهم وفتنهم بل يزهقه ويمحقه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، كان لابد لأهل الباطل أن يسلكوا هذه السبل الخفية المعوجة في سبيل تحقيق ما يسعون إليه. فلأجل ذلك تتنوع طرقهم وأساليبهم، بخلاف أهل الحق كما سلف صراطهم واحد نير لا خفاء فيه. ولما كان الأمر كذلك ورث أهل الحق الثبات. لماذا؟ لأنهم يسيرون على بصيرة وعلى نور. وكان من شأن أهل الباطل التزعزع وعدم الثبات وعدم الاستقرار. ورث أهل الحق ثباتهم لأنهم يسيرون على منهج معصوم، منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فلهذا سموا أهل السنة والجماعة لتمسكهم بالسنة واجتماعهم عليها، فحالهم مجتمع مستقر ثابت، بخلاف أهل الباطل فشأنهم متفرق، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بسبب أنهم ما أخذوا بوسائل الثبات. وذلك لأن عمدتهم هو الظلمة، ومن سار على ظلمة كيف تجد سيره؟ لو سار جماعة في ظلمة هل يسيرون على طريق واحد؟ لا، بل يسيرون متفرقين، وربما اصطدم بعضهم ببعض وسقط بعضهم ببعض، ومن سار على ظلمة لن يصل أبدا، بخلاف من يسير على هدى الكتاب والسنة فهو سائر على نور وبصير، ويكون هذا السبيل الذي يسير إليه موصلا بإذن الله إلى مرضات الله سبحانه. فلما كان الأمر كذلك كان من شأن الباطل أنهم يستخفون بفتنتهم وأفكارهم ويسعون في نشرها في الظلام، بل عين شبههم ألبسوها بالخفاء، وكان من وصفها الخفاء. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ لبس الحق بالباطل إخفاء للحق، وكتمان الحق وتكتمون الحق بإخفائه. فتبين بهذا صدق ما ذكره الشيخ حفظه الله من أنها وسائل خفية. ولما كان الأمر كذلك كان جزاء إخفائهم الحق هو الذل والصغار، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقبل ذلك قوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، بخلاف أهل الحق فجعل لهم الظهور والعلو. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. طيب نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.